شاف صلاح في بلد زي الزمرونية وجاره راجل اسمه الشيخ حسن خليفة رفاعة بيطلعوا الموكب سوا ويروحوا مولد سيد احمد البدوي سوا وسيدي ابا العالمين سوا. الشيخ حسن مخلف بنت والشيخ صلاح مخلف ولد اسمه سلطان وربه احسن تربية وعلمه احسن تعليم. فالتجأ الى جماعة عشان يربي دقنه ويحرم كل شيء ففهموه بان الموالد وابوك ماشي غلط. شوف الضربة بقى لما تكون من الابن تبقى مصيبة كبيرة. الواد بدأ يتحدى ابوه. بابا ايوه يا سلطان افندي. قال لي يابا لا تشد الرحال الا لثلاث، دي المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي، وانت بتشد الرحال وتروح مولد شيخ العرب وسيدنا الحسين والرفاعي والجيلاني والدسوقي. الكلام ده بدع يا بابا، مختلف، ملهاش اساس في الدين. قال له يا ابني نلتجأ أنا وأنت للقرآن الكريم. مش ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال لحضرة النبي في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مكتوبة على باب مولانا سيدنا الحسين. يا ابني اللي دخل في حبهم نال النصيب، وحبهم وسيلة. وسيلة لإيه يا بابا؟ قال له وسيلة لحب الرسول. هتمنع حب الرسول برضو؟ قال له ما تحب الرسول بس بلاش الموالد دي. فابوه قال له ايه؟ قالوا الموالد بدع، ردت وقلت انا ايه؟ قالوا الموالد بدع، ردت وقلت انا ايه؟ ده اللي يخش في جب الغش ربنا يجزيه. دي فيها حبايب النبي وعشاقه بيمدحوا فيه للهوى لومك هيعمل ايه؟ قالوا الموالد بدع، ردت وقلت انا ايه؟ ده اللي يخش في جبغش ربنا يجزيه. في حبايب النبي وعشاقه بيمدحوا فيه، وفيها حب وصفة، وفيها كمان معرفة، وعاشق المصطفى ايه يعمل اللوم فيه؟ الشيخ ده كان شيخ غني، ما كانش بيمد ايده للناس عشان يعمل مول، كان بينفق في سبيل الله، كان بيحب يخرج كل حاجه من بيته. مش زي النهارده التجاره في الموالد عايزين يعملوها زي تجاره المواشي. لا، الشيخ ده كان يمتلك اموال بقى واطيان، وكان يزكي ويعطف على السائل وعن غلبان، وان خش بتضيف بيطلع من حده فرحان، وفي كل مولد خيمة صوان ينصبوا للأحباب، وله كتير أحباب ودراويش في كل مكان. مات عند رسول الله، وكان بيحرم الموالد. شوف هيعمل فمه ايه. الام اللي حضرة النبي وصانا عليها وقال الجنة تحت اقدام الامهات، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. هان الام. وانا بقول اللي بيهين امه لا يمكن يورد في يوم على الجنة. دلوني يا ناس دلوني، مفتاح الجنة فين؟ دلوني يا ناس دلوني، مفتاح الجنة فين؟ يا ناس عنه سألوني لم أعرف هو فين. كنت عايزني أدلك طاع أبوك وأمك، وأنا أقول لك هو فين دي. ما تؤذيك بقدر سامحها وحاضر ان تعاديها. لا ربنا يعذبك ما دمت تؤذيها. شوف اللي بيزعل امه زي اللي من دول كده كان بدء المولد بتاع شيخ العرب. فامه بتخبز زي العادة مكان ابوه موجود. الله بتعمل ايه؟ قالت له يا ابني بنخبز علشان نروح مولد شيخ العرب في العادة بتاعت ابوه. بنخرج من بيتنا عادة، واللي بيقطع العادة ربنا بيقطع. الله يسيبك من العادة دي ما بنروحش. ايه شيخ العرب وايه العادة؟ سيبك من الكلام ده يا وليه. العجين ده لنا احنا هنا، مش موزعينه في طنطا. والخيمة دي لازم تنباع، وكل حاجة ويا تركها لازم تنباع. وقام يبيع في الارض كمان. فالولية حزنت على جوزها وجات لها حالة اغماء، ماتت قبل المولد ما يبدأ. ام وابوه ماتوا، كل أوقاته للشرب والفجور للشرب والفجور يشرب معدية يسهر معدية يسكر معدية عاش إلى الخمور عاش إلى الخمور الشيخ حسن ياهو جارو صديق لأبوه الشيخ حسن ياهو جارو صديق لأبوه لما التقاه معدوه فقال يا حول الله ليه بس يا سلطان تبعد عن الرحمة ليه بس يا غفلة تبعد عن الرحمة وتمشي ورا الشيطان أنا بنصحك لله الشيخ حسن ياهو جارو صديق لأبوه الشيخ حسن ياهو جارو صديق لأبوه لما التقاه مكتوب فقال يا حول السلطان افندي سكران سلطان افندي وقعد كده في بيت ابوه في ايده ازازة البراندي فقال لي يا ابني انا حبيب ابوك تقتلش المولد ليه ابوك كان بيذبح وبيأكل الغلابة ليه تقطع العادة قال له ولا عادة ولا بيعادة على حر قال له طيب ده ابوك كان قاري معايا فتحة ان انا اجوزك بنتي ازاي هجوزها الخمورجي على شجوز قال له انت حر طب اسمع يا ابني قال له نعم قال له يا مسرفين في الخمور والجهل عبيكم سبتوا المساجد وعمرتم اهاويكم من غير ناشئكم

الصيف ده ناخده بسيط الحر مش طايقاه وديني اسكندري اجري واعوم في الميه وديني اسكندري اجري واعوم في الميه ايدك كمان في ايديا ده الحر مش طايقاه انا تحت امرك قالت له تسلم لي اصل الدنيا حار كل شهر ده خدام والحكايه كلها خمس فدادين شوف على ملفه السنه هيكون الخراب حاطط عليه اللي كان بيقول الموالد بدع يابا اللي كان بيقول لا تشد الرحال الا لثلاث اللي كان بيحرم قراءة القرآن والصلاة في المسجد اللي فيه مقام فشوف الخراب بيجيله من طريق آخر ازاي يا حبيبي لأنه ماشي ورا النشوان والشيطان والناسي بيعيش ناسي لأن الآية بتقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم ما بيفتكرش حاجة أولا ولا اسمه فبيقول شوقية بيقول انا تحت امرك يا حلوه وانا عمري معصاك طلبك اوامر يا حلوه وانا مالي ذا في ذاكي وعندي التاكسي ملاكي وهتبقى رحلة جميلة عالشط يا حلوة واسكندرية يا حلوة وتزيد حلاوتها وياكي يا حلوة الحلوة أنا ليا غيرك مين عمرك يا نور العين عمرك ومش هعصى الكمان والجاه قالت له تسلم لي يا دنيتي واملي قالت له تسلم لي يا دنيتي واملي حبك واخد عقلي ما انا ما بنامش قالت له تسلم لي يا دنيتي واملي قالت له تسلم واخد عقلي يا حبيبي انا ما بنامش الليل اصرف عليك بدل الالف مليون. وانا ليا غيرك مين؟ قالت له ما نحرمش منك. ركبوا التاكسي الملاكي وحاطط ايدها على كتفه وهو بيسوق، ولسه ما وصلش شيخ العرب، ما وصلش طنطا، هم رايحين اسكندريه. فالمرور وقفه. انت يا استاذ لو سمحت رخص. فطلع الرخص بيديها للشرطه. لو سمحت شيل ايدك. قال له دي مراتي. قال له كده بس الطريق له اداب، واعطوا الطريق حقه. الشرطه بتعلمك الادب يا استاذ، اركن هنا. فلقى الجمال داخله، كان فات 3 سنة ولا 4 سنة بعد ابوه ما مات، والمولد شغال. قال هو في طنطا ايه الزحمه دي؟ قالوا له ده مولد شيخ العرب. فهو ساعه ما قالوا له شيخ العرب، السلك لطشه، جاله ماس. شوف عمل ايه من شيخ العرب والعاشق للنبي صلى الله عليه. جينا بالجمال لحبيب النبي، طنطا نورها عال فيها باب النبي. الله والنبي ده حبيب النبي. عماله تبص وتقول له اضحك، شوف اللي لابس عمه سودا، وشوف اللي لابس عمه حمرا، شوف اللي لابس طرطور، شوف اللي مربي دقنه، اتفرج شوف الناس المجانين. هو بيقول لها ايه؟ في التاكسي راكبه معاه جنبه على يمينه، واللي حصل وقتك فاهمين وفاهمين، حتى وصل طنطا سلطان رأى بعينه زحمة وخلق كتير. سأل في طنطا ايه؟ قالوا له بلد السيد واحنا مريضينه. زحمة وخلق كتير،

حطوا ايدهم في ايدين بعض. قالوا عشان التوبة تكون كاملة لوجه الله. خطب عروسة جميلة بتصلي بتصلي فرض الله شريفة شريفة وجية شريفة وفي المدد ويانا والشيخ حسن دلوقتي أصبح بقى نسيبه حبيب أبوه وحبيب عشوف أمان الله. راحوا زاروا العدنان وعادوا بخير وأمان. راحوا زاروا العدنان عادوا بخير وأمان وقاموا حفلة كمان حبا في رسول الله. الليلة دي يا قمر الليلة دي يا قمر الليلة دي يا قمر صارانين ويا الأحبة يوصلوا الشوق والمحبة صارانين ويانا أحبة يوصلوا الشوق والمحبة. مين يجي له نوم مين يجي له نوم مين يجي له نوم مين يجي له نوم مين يجي له نوم يا قلبك ليلة حلوة.